البشير النذير والسراج المنير البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه النبي يا حاضرين ألموا علم اليقين النبي يا حاضرين ألموا علم اليقين أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر والشجر سلم عليه